أو صريحه، صريحه لفظي أن العدد الذين صلوا الجمعة أول جمعة في المدينة عددهم 4، أن عددهم كان 40. بعض أهل العلم ومنهم الإمام صاحب المنتقى كأنه أخذ منه دلالة على أنها أنها لا تنعقد إلا بـ40، لا تنعقد إلا بـ40. من أين أخذ هذا الاستدلال؟ ها؟ من الحديث؟ هل الحديث فيه دلالة على عدم انعقادها بغير بأقل من 40 ولا بأكثر؟ طبعا بأكثر ممكن، لأن ما الكثير يدخل فيه القليل، لكن الأقل هل فيه ما يمنع يعني في الحديث؟ جمع بهم وكان الواقع هي واقعة عين، وكان يعني العدد الموجود هم إذن 40، صادف أن كانوا 40 فصلوا 40. لكن بعض العلماء قالوا لم يأتي من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من فعله أو من إقراره أو من قوله أنه يقولون أنه أجاز انعقاد الجماعة الجمعة بأقل من 40. قالوا يقولون هذا، وما دام لم يأتي دليل غير هذا العدد فهذا الحديث فيه دلالة على أن أقل ما تنعقد به الجمعة أقل. هذا الكلام فيه نظر، لأنهم كونهم يقولون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز انعقاد الجمعة بأقل من 40 هذا غير مسلم، بل وردت من الأحاديث ما يدل على أنه يعني صلى بهم وعددهم 12 رجلا، القصة التي وردت فيها في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قالوا إنهم انفضوا فلم يبق معه إلا 12 وأتم بهم صلاة الجمعة جمعة. هذا شيء، وشيء ثاني في أحاديث أخرى تدل على أنه كان أنه وإن كان فيها نظر في من حيث سندها، لكن قالوا أنها بأربعة أو بأقل، وبعض الأحاديث قالت 50 ذكرت. فالشاهد هنا أن الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا إن الأصل، الأصل هي الظهر، واجب فريضة الظهر 4، والجمعة بدل وهي أقل عددا عدد ركعات، فإذا هذا لا تنعقد إلا بعدد معين، ولم ولا بد أن ننتقل إلى هذا العدد أو ننتقل عن الأصل، لا ننتقل عنه إلا بعد تأكد شرطه وهو العدد، تمام؟ والعدد لم يثبت فيه إلا هذا وهو 4، دونه لم يثبت، لم ينقل عن رسول صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا فيه أنه صلى بأقل من 40 أو أنه أجاز صلاة بأقل من 40. إذن فالعدد أقل ما تنعقد به الجمعة 40، ولكن هذا القول يرد عليه أنه قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة من أصحابه وعددهم 12، وردت أحاديث دلالة على أن هناك أنه تصح أو تنعقد الجمعة بأقل من هذا العدد. ولهذا قال بعض أهل العلم إن منه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن 40 ليست شرط في الصحة، ليست شرطا في الصحة، ولكنها شرط في الوجوب، في الوجوب لا تجب إلا إذا كان العدد 40، أما إذا أما الصحة فتصح بأقل من هذا العدد. وهذا جمع طيب، هذا جمع ظاهر، لأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا طويل. بعضهم ذكر الإمام ابن حجر في شرحه في فتح الباب ذكر 15 قولا في المسألة، يعني أنها تنعقد بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسين أو بأربعين أو باثنين عشر أو بكذا، وبأربعين فيهم الإمام وبأربعين يعني زائد عن الإمام، أقوال متعددة كلها يعني اجتهادات مبنية على بعض هذه الأحاديث المروية. ولكن الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم يعني أنها يعني أو جمهور الفقهاء يعني كثير من الفقهاء يعني أصحاب المذاهب المتبعة قال إن الجمعة لا تنعقد إلا بـ40 رجلا، إلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايته وهو المعتمد في المذهب أو هو المشهور في المذهب، وبه قال عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز. ووجه الاستدلال ما ذكرنا لكم وهو أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، اشتراط العدد لا تصح الجمعة إلا بعدد، يعني ما تصح من واحد بالاتفاق، وما دام اشترطوا العدد اختلفوا في العدد، والعدد لا يثبت يعني ويكون معتبرا الا بنص من الشارع، فقالوا نعم الأمة اجمعت على اشتراط العدد، والاصل في الصلاة هي الظهر، هي الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعد بعدد أثبت بدليل، وقد ثبت جوازها بأربعين كما في هذا الحديث، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح، فلا يجوز بأقل من هذا العدد إلا بدليل صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين. هذا وجه استدلاله الذي ذكرته من قبل. والجواب عليه أنهم يدعون النص على جواز الأربعين، الدليل على جواز الأربعين، نعم فيه دليل، يجاب عن ذلك بأن لا دلالة في الحديث على صلاة الأربعين، هذه واحدة، أنه قال جمع بهم فكانوا أربعين فصلى بهم، يعني لو كانوا ثلاثين كان صلى بهم، لو كانوا أقل يعني كان صلى بهم، لكن صادف أن العدد أربعين، فهذا ليس فيه دلالة لازمة أنه لا بد أن يكون أربعين. هذا شيء. الشيء الثاني قال كما يقول الشيخ بألا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس، فلم يتمكن عليه الصلاة والسلام من إقامتها هنالك من أجل الكفار يومئذ في مكة، ما كان يستطيع أن يظهر دعوته ويصلي بأصحابه جمعة، فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا، فاجتمعوا فجمعوا واتفق أن عددهم عندئذ أو عدتهم عندئذ كانت أربعين، وليس فيه ما يدل على أن ما دون الأربعين لا تنعقد به الجمعة. نعم. ثم يقول وروى روايات أن الذي جمع بهم كان مصعب بن عمير في رواية وكذا، ويجمع بين الروايتين أن مصعبا كان هو الإمام المصلي، لأنه هو كان مقرئهم قارئهم معلمهم، وأسعد الزرارة كان أميرهم، كان أميرهم. نعم. ومما يعني يجيب به الشيخ أيضا على قولهم لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم أو أجاز الصلاة بأقل من أربعين، قال قولهم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بأقل من أربعين يرده حديث جابر الآتي سيأتينا في باب انقضاء العدد أو انقضاض العدد، لتصريحه فيه بأنه لم يبق منه معه صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وكذلك ما أخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود الأنصاري قال أولا بل أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا. وأحاديث أخرى تدل على أن هناك عدد قليل من أقل من 40 وصحت أو انعقدت بهم الجمعة، فيرده أو يرد ما قال من اشترط هذا العدد. نعم. ثم ذكر الشيخ الأقوال كثيرة في هذه المسألة، وظاهرها كما رأينا أو كما هو الآن مثلا انتشر وعمل به في بين المسلمين، بين ما اختاره جمهور أهل المذاهب المتبعة الشافعي الإمام أحمد وغيرهما من أنه لا تنعقد إلا بأربعين، يشترطون أربعين، وهذا دليلهم كما رأينا. و بعض أهل العلم يقول تصح بما تصح به الجماعة، تصح بما وتنعقد بما تصح وتنعقد به الجماعة، تصح وتنعقد، لكن الوجوب هل تجب على أقل من أربعين؟ المحقق من العلم يقول لا تجب إلا إذا كان العدد أربعين، ولكن لو كان أقل فصلوا جمعة صح، لو كان أقل من أربعين فصلوا جمعة صح. نعم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، رواه البخاري وأبو داود، وقال بجواثة قرية من قرى البحرين. نعم. هذا الحديث ذكره الشيخ ليكمل به أو ليجيب أو ليأتي به ببيان إقامة الجمعة في القرى، قال باب انعقاد الجمعة بأربعين يعني في المدن والأمصار الكبيرة وفي القرى، قال وفي القرى، في القرى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. جواثة أو جواثة بالبحرين. رواه البخاري وأبو داود. قال بجواثة قرية من قرى البحرين. فالحديث صريح بأنها جمعت جمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية هذا هو اسمها جواثة، وقيل أنه قصر وقيل أنه مدينة، ويعني قالها العلم أنها كانت قرية ثم صارت مدينة. ففيه دلالة على أن الجمعة تقام في القرى ولا يشترط لها أن تكون في المدن الكبيرة والأمصار، وأنها أقيمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القرية، ولا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك وأقره. لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا بناء على هذا بعد هذا، يعني أنها أقيمت في البحرين، والبحرين كما هو معلوم من تبعد عن المدينة بمسافة بعيدة يومئذ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلا بد أنه علم بذلك وأقره. كيف؟ قال لأنه لو لم يجوز إقامة الجمعة في قرية لما أقرهم على ذلك، ولا نزل عليه الوحي، ولا بين له الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز، ولا بينه لهم ولصحابته الذين عنده. فما دام لم يظهر إنكار عليه فهذا دليل على أنه علم وأقر، وإقراره عليه الصلاة والسلام حجة، فيجوز إقامة بل يشرع إقامة الجمعة في القرى. نعم. باب تنظيف والتجمل للجمعة وقصدها سكينة، والتبكير والدنو من الإمام. كده طبعا هذه الآن. نعم. بسكين. وقصدها. باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة، والتبكير والدنو من الإمام. عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجة وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد. هذا الباب باب عظيم من أبواب أحكام صلاة الجمعة وما يتعلق بها في سننها وبعض واجباتها، لأن الغسل كثير من أهل العلم ذهب إلى أنه واجب. قال: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة، والتبكير والدنو من الإمام. أحكام أفعال مطلوبة من المسلم يوم الجمعة في أداء هذه الفريضة: التنظف والتجمل، وهذه من السنن، والقصد بسكينة، وهذا أيضا من السنن المؤكدة، والتبكير، وهذا كذلك من الأمور المطلوبة للمسلم أن يذكر، هو من السنن المؤكدة، والدنو من الإمام، كل ذلك من ما هو مؤكد على المسلم أن يفعله يوم الجمعة، لما فيه من يوم الجمعة ما فيه من الأجر العظيم، ولما في تركه من بعض أو من نفس الأجر هذا من جهة، ومن بعض الأذى الذي يلحق بالمصلين من جهة أخرى في مسألة عدم التنظف وعدم الاغتسال ونحوه. ذكر فيه الأحاديث التي وردت الأحاديث كثيرة في الحث على ذلك، وفي التذكير للجمعة، وفي مزية أجر المبكرين، وفي نفس الذي يحصل على المقصر. سنسمع بعض هذه الأحاديث في الدروس القادمة إن شاء الله، ونبدأها الآن. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة وهو يخطب الناس، يبين لهم هذا الحكم في على الملأ الكبير: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجة وأبو داود. نأخذ هذا الحديث أولا. هذا الحديث ظاهره أن فيه إشارة إلى أن الحكم السابق قد ذكر له، وهو أن التنظف مطلوب للجمعة، وأن على الإنسان أن يتنظف ويتهيأ لصلاة الجمعة، لأنها لماذا؟ لأن الجمعة مجمع الناس في هذا اليوم كل أهل الحي أو أهل المدينة أو أهل القرية يجتمعون في هذا في مكان واحد ليؤدوا هذه الفريضة. واجتماع الناس اجتماع العدد الكثير في المكان المحدود لا بد أن يحصل منه نوع من الزحام والتزاحم مع الحر في الأجواء الحارة أو كذا، فتصعد بعض يعني الروائح التي تحصل من أثار يعني الاحتكاك والجهد المبذول في الطريق ونحو ذلك. فوجب أو ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى بل أوجب على رأي كثير من العلم التنظف، يعني الاغتسال، الاغتسال ليوم الجمعة، تنظف إزالة الأوساخ من الجسد ومن الثياب حتى لا يؤذي غيره من المصلين. أشار في هذا الحديث فيه إشارة، يعني فيه توجيه لكيفية العمل. أما الواجب فهو واجب أو المطلوب هو المطلوب أن يتنظف وأن يأتي نظيفا لئلا يؤذي غيره من الخلق من المسلمين ومن يعني بني آدم ومن الملائكة. وكيف هنا فيه تنبيه وتوجيه وتربية منه صلى الله عليه وسلم لأمته كيف يفعل. يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر: ما على أحدكم، ما الذي يضيره أو يتعبه أو يجهده إن كان مستطيعا، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين اثنتين. وهذا نؤكد فيه ونقوله ونذكره للإخوة الذين يعني أصحاب المهن، سواء كان في الزراعة المزارع يعني ويحضر الجمعة، أصحاب المهن من الحرة من النجارة والحدادة وكذا، أصحاب المهن التي تتطلب جهد وعرق يخرج وكذا، وأيضا فيه أشياء من آثار الصنعة أو العمل الذي يصنعه وتدخل في ثيابه ونحوها. رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه إلى هذا ويقول: ها ثوب المهنة وإن صحت فيه الصلاة، فرد تصح في ثوب المهنة ما لم يكن يعني الحقه نجاسة، لكن ليوم الجمعة شأن آخر. لما لا يحرص الإنسان بقدر استطاعته، لاحظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان مستطيعا ما عليه ماذا يضيره لو يحدد ويخصص لجمعته يشتري ثوبين لجمعته. ثوبين مو معنى ثوبين يعني بدلتين كما نسميها احنا كاملتين، لا، الثوبين الثوب يعني القطعة من القماش التي يلبسها، فتكون إزارا ورداء، هو المقصود به يعني حلة، يعني إزار ورداء، أو ثوب يستره عورته، ثوب واحد. هنا يقال ثوبين لأن عادة لباسهم عبارة عن قطعتين، إزار ورداء، وكل منهما يسمى ثوبا. لكن لو كان قميصا ساترا غليظا يعني ما يحتاج معه إلى سراويلات لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان يستر، فيكون ثوبا واحدا كما نسميه بالاصطلاح بالعرف يعني. والشاهد فيه أنه يخصص ليوم جمعته لباسا نظيفا ليس فيه ما يلحق الأذى به ولا لغيره، فيرشدهم إلى هذا. ولهذا قصة ذكرتها عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجمعون معه يصلون الجمعة معه، وكان في مسجد المدينة، والمدينة معروف حرها وطيبها، وكانوا يأتون من أشغالهم، فيأتون ويكون لهم يعني بعضهم من رائحة العرق ونحوه شيء، فكأنه تأذى بعض الناس من بعض أو لوحظ هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول يعني فيه. ولهذا نقول الإنسان معرض، ابن آدم يعني هو مخلوق معرض يعني ما يلحق به من التقصير، من النقص به في جسمه وفي كذا إلى آخره، لا بد أن يلاحظ نفسه، يهذب نفسه سواء كان معنويا أو حسيا، وهذا من التهذيب الحسي. التهذيب الحسي هو أنه خاصة في المساجد في الجماعات، صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأتي للجماعة صلاة الجماعة اليومية فريضة ظهر عصر مغرب وعشاء، أن يأتي إذا كان قد أكل شيئا مما يؤذي الناس أو مما يؤذي الملائكة، فقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من أكل ثوما أو بصلا، فلا يقربن مسجدنا. بعض العلم قالوا خلاص يجب عليه يحرم عليه أن يدخل المسجد، وبعض العلم قال لا، هذا نهي عن أكله عند إرادة دخول المسجد. فكذلك هنا مع الجمعة وقفة الناس وجود الاحتمال ما ينشأ عن ذلك من عرق ونحوه ينبغي للمسلم أن يتهيأ التهيؤ الصحيح. وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كيفية ذلك، خصص جزءا من من من, من يعني ما تدخره لنفسك من الحاجيات مشتريات لثوبين، يعني بلباس على حسب العرف، حسب عرف الناس وعاداتهم وقدراتهم، ثوب يعني كامل ساتر نظيف تصلي فيه صلاة الجمعة والجماعة، هذا في الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين اليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. فنسأل نقول طيب والجماعة أصحاب المهن والحرف وكذا والآخر الذين يشتغلون في أشياء يعني في أثناء العمل قد يكون ثوبهم ملطخ بالزيت أو بالكذا يعني لباسه الذي هو لابسه أو بأشياء تؤذي غيره أيضا، حتى هم حتى الجماعة يأخذ منهم باب القياس عليه. ومجموعة الأحاديث تدل أو النصوص الأدلة تدل على هذا. الجماعة يعني النهي عن أكل الثوم والبصل بدخول الجماعة بسبب ماذا؟ بسبب الأذى. فأنت أيها المسلم إذا كان في ثوبك أو في يعني جسمك ما فيه ما يلحق الأذى بالآخرين فعليك أن تزيل بقدر الإمكان، ولا تقول أن هذا عذر. بعض الناس يقول لك والله أنا ثيابي ملطخة بالزيت وكذا وهذا في الورشة ولا أيضا ما أصلي لجماعة في المسجد، لا يعني خمس دقائق ما تمنعك، اخلع هذا المسجد وعندك ثوب يعني. ولو الآن الحمد لله عند كثير من الناس الأمر سهل ميسور، خذ الثوب النظيف وذهب وصلي وكلها ما تزيد يعني لو من ناحية التبديل والتغيير ما يأخذ منك خمس دقائق تبديل. فهذا أيضا ينبغي أن يتنبه إليه المسلم سواء كان في الجمعة أو في الجماعة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. لاحظ صيغة اللفظ هنا تختلف قليلا عن الأول. الأول يقول ما على أحدكم يعني من باب الإشارة من باب التوجيه، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته يعني ليس لازم أن يشتري ثوبين لكن ينبغي أن يكون نظيفا، فثوبه الذي المعتاد إذا نظفه انتهى خرجت فيه. المقصود هنا توجيه، هناك توجيه لكيفية التحقيق الواجب، لكن هنا فيه يعني إلزام ووجوب. قال على كل مسلم، والمقصود به كل مسلم بالغ عاقل ذكر ممن تجب عليه صلاة الجمعة، على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. هذه الصيغة على كل مسلم يعني تفيد الوجوب، وهناك جاء التصريح في أحاديث أخرى أنه واجب، وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم إلى آخر الأحاديث التي وردت. فأخذ كثير من أهل العلم إلى أن أو لا كثير، وإن كان جمهورهم يقولون هو سنة الغسل سنة مؤكدة مستحب، لكن كثير من أهل العلم أخذ من هذا الحديث وأمثاله دليل على وجوب الغسل يوم الجمعة. قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. إذن فالغسل مختلف فيه بين وجوب واستحباب أكيد يوم الجمعة. كثير من أهل العلم من المحققين يرون أنه واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم، وقال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأحاديث أخرى تدل على هذا. وجمهور الفقهاء يقولون هو سنة مؤكدة أو مستحب، يعني مستحب استحبابا أكيدا لهذه الأوامر، ويصرفون هذه الأوامر في الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إلى الإيش؟ إلى الندب، إلى الندب والاستحباب. وعلى كل الأحوال من قال باستحبابه ومن قال بوجوبه حجتهم ظاهرة، ونظهر أنه يلزم المسلم أو ينبغي للمسلم أن يلتزم بما جاء ظاهره من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بفعله ما دام ذلك في استطاعته وإمكانه. نعم، لكن في الحديث هنا ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. الجمهور الذين قالوا الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب قالوا إن الحديث هنا هذا الحديث الذي فيه يقول على كل مسلم ما يفعل ذلك فيه بنفس الحديث ما يشير إلى أن قوله عليه يعني على سبيل الندب. ليش؟ لأنه قال ذكر الطيب وذكر اللباس من صالح الثياب، واللباس من صالح الثياب والمس الطيب ليس بواجب بالاتفاق، ليس بواجب وإنما هو مندوب. قالوا فالغسل مثله، فالغسل مثله. ولكن قد ورد في الغسل أحاديث أخرى خاصة به تدل على أمر الأمر به وطلبه فيكون واجبا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.